الله. إذن كل حركة في العبادة في أي وقت من الأوقات دائرة في الأرض كلها، فلا ينفك الكون ذاكر لله. يبقى كثير ولا مش كثير؟ ده بيقول لك حتى لما يجي يأذن، حتى لو كنا بقى بدقة، واحد يقول الله أكبر والتاني بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، والتالت يقول اللهم صل على محمد، والتاني يقول حي على الصلاة، الله. يبقى مسألة إيه؟ يبقى كلمة الله لا تنفك أذن الكون عن سماعها، وأكبر لا تنفك أذن الكون عن سماعها، والسجود لا ينفك الكون كله من ساجد. وسجد لله مش في الظهر وفي العصر، لا، سجد لله في الظهر، وده سجد لله في الأرض برضه في الظهر، بس ده سجد السجدة الأولى، وده سجد السجدة الثانية. الله، تبقى حركات العبادة إيه كلها؟ دائرة في الكون. يذكر فيها اسم الله كثيرا. وبعدين قال بقى عشان الدفع ومش الدفع ودفع الناس هيبقى في معركة. قال بقى ولا ينصرن الله من ينصره. الله، إذن لما كان الدفع في مسائل دنيا، أم قال لك برضو حيه مسائل الدنيا يدفعوا عن بعض ويتحارب، ولو كانوا كفار حتى يتحارب، بس ما تنتهيش المعركة بينهم. لكن إذا كانت بين حق لله وباطل شرعه، وقال ربنا عليه باطل، لازم تنتهي. ليه؟ لا، ولذلك احنا قلنا المعركة بين حق وحق لا توجد، لأن ما فيش حق في الوجود. المعركة بين حق وباطل لا تطول، لأن الحق في حضانة الله، تنتهي على طول. إنما تطول المعارك بين باطل وباطل، ليس أحدهما أولى بأن ينصره الله. يقوم يفضلوا يعملوا إيه؟ يقعدوا يطحنوا ببعض. إن لم تكن حروب باردة تفضل حروب إيه؟ حروب سخنة تفضل حروب إيه؟ باردة. وهو ده ليه ما حاسمهاش حد ملوش هوى. اللي يحسم المعارك مين؟ قوي لا هوى له، بس يحسب. إنما قوي له هوى ما تنفعش الحكاية، تفضل برضو جنة. طيب، ولا ينصرن الله أن إيه؟ من ينصره؟ إذن الحق سبحانه وتعالى في نصره لخلقه كان يقدر ينتصر من غير ما نحارب، ولكن هو بيقول إيه؟ إذا لقيتم الذين كفروا قال يعلمنه فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوساق. أسخنتموهم يعني جعلتموهم لا يقدرون على الحركة، ما تجهزوش عليهم. شو بقى الرحمة بقى؟ ما تجهزوش عليهم، لا، استأسروهم، شدوا الوساق عليهم وخذوهم. طب لو كانت المسألة كده يقول لك خلص عليه، لكن شوف ناس برضه ما في برضه. الله هو الخالق ورحيم بخلق، قال انت مسكته كده أسخنته ما يقدرش يتحرك، تعمل ايه في ايه؟ كنا نجهز عليه؟ لا، يقول لك ايه؟ شدوا الوساق، فإما منا بعده تطلقه، وإما ايه؟ في ده منا، إن كان هياخد منك حد يبقى ايه؟ تمن وهو يمن، تفدي وهو ايه. ولذلك دي الحتة اللي قوينا بها في الحجة في وجود الرق في الإسلام، في وجود الرق في الايه. هم يعيبوه يقول لك الرق والإسلام والعبودية ومش عارف الأنزحة اللفظية الفاظ السفسطة دي. يقول له تعالى يا شيخ، هل الإسلام جه وشرع الرق، ولا الإسلام جه والرق موجود؟ جاء والرق موجود. طب كانت أسباب الرق إيه؟ 20 منبع. إن واحد عليه دين ولا قدرش يسدده يقول له خدني عبد، إن عمل ذنب ومش عارف وخايف لقيته يقول له خدني عبد، إن خطفه كده هو استريق يعمله عبد. لكن رب الجه الإسلام راح مسادد المنابع دي كلها، وقال لا رق إلا في حرب مشروعة من إمام مسلم. يبقى سد المنابع ولا ما سدهاش؟ وما كانش فيه مصرف الا ايه؟ الا اراده السيد انه يعتق. قال لا، ده المصارف راح معددها، اللي يعمل ذنب يقول له لا ما فيش اعتق، مش عارف ايه اعتق، كفاره يمين، كفاره الظهار، كفاره مش عارف ايه، كل ده يعتق. وان ما كنتش بقى هتعتق شوف ازاي اعيشه معاك من لبسك ومن اكلك ومن شربك، ولا تكلفه شيئا فوق طاقتي، وان كلفته فايدك بايده والبسمي زيك وبتاع. ادي الكلام. نقول له انت متقارن بين رق وعبودية، بين رق وحرية. المقارنة مش كده، لا يسترق الا من قدر المسترق عليه.

لماذا تنكر فلان ليه؟ يبقى تنكر يعني ايه بقى؟ تنكر يعني العمايل اللي كان بيعملها بر وعطف قطعها، فكنت مدي لهم نعمه ودي لهم مش عارف ايه ومدي لهم وبعدين ابتليهم. يبقى النكير هو الانكار على واحد بتغيير حاله من نعمه الى نقمه. ولذلك ايه ربنا سبحانه وتعالى لما قال في السورة ايه ان المجرمين ايه ان الذين اجرموا ها كانوا ايه من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. مش بس يهزؤوهم غلابه، ده يروح البيت عنده يقول اماني قابلت واحد عامل لي صلالي وهزأته تهزيق. ده دليل على انه هو انبسط بالعمليه. قالوا الاهل بينبسطوا من الكلام ده لما يروحوا لاهلهم انقلبوا فكهين مبسوطين اللي عملوا العمليه دي. طيب وما واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ايه لضالون وما ارسلوا عليهم. شوف بقى، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ قدرنا نعمل فيهم ها؟ نقول له يا رب قوي ده حاجه ايه. فكيف كان لكن اي انكاري لموقفهم من عدم اداء حقوق النعمه، فبدلت النعمه ايه نقمه. فكأي من قريه اهلكناها وهي ظالمه. القريه اسم للمكان، اسم ايه للمكان. وهو لما ربنا هيهلك المكان، ثم المكان هيفضل برضه. يبقى وكم من قريه يعني اهل قريه، زي واسال الايه القريه التي كنا فيها والعيره التي ايه اقبلنا. ام قال لك برضه ما هو المكان؟ المكان كمكان لابد ان يكون فيه مكان، زي الله يكون التراب كده ونعليه يبقى مكان اعلى. احنا عملنا في القريه دي غيرنا معالمها خالص. يبقى اهلكناها يعني غيرناها عما ايه عما كانت ايه اولا. حتى الهلاك راح لمين؟ بدليل انه هيقول ايه فتلك بيوتهم ايه خاويه ايه تانيه. يبقى اكن الهلاك مش وصل بس لهم هم بل وصل لايه للمكان. والايه الثانيه واسال القريه يعني اهل الايه القريه. قال لك لا، واسال القريه. واسال الايه القريه ان كانت القريه تجيب. ليه؟ قال لك لانك لما تسال اهل قريه يمكن يكذبوا، انما القريه اللي تسجلت فيها الاحداث لو سالتها لقالت الاحداث كما وقعت هي. واحنا وإلى لقاء اخر ان شاء الله.